بيقولوا لي على اخبارك. سمعني صوتك. تعرف كويس قوي انا عايزك تقول ايه. طلعها طلعها قبل ما تبقى امك وتفتح زنوبة حامل. ايه مالك؟ هينقلوني الصعيد. طب ومالو يا حبيبي؟ الصعيد بحري نوكر. انا خدمتك. وبهذا الجزء من فيلم قصر الشوق الذي اخرجه ضيف هذه الحلقة الأستاذ حسن الإمام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. عمل قدمني للجمهور محسن الخياط هدى العجيمي. مستمعينا الأعزاء، وأنتم تودعون آخر ساعات السحر، احتفلوا معنا بذكرى الشاعر الكبير سيد حجاب الذي رحل يوم 25 يناير عام 2017 بعد عطاء كبير بين دواوين الشعر والأغاني والتترات، ومنها هذه التترات التي اخترناها لكم من أشهر المسلسلات. ونبدأ بتتر مسلسل ليالي الحلمية، لحن مشيل المصري، غناء محمد الحلو. مستمعينا الأعزاء، وهذا تتر بوابة الحلواني من تأليف سيد حجاب وألحان بليغ حمدي، غناء علي الحجار. دنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي احقق الحلم بقلبك عالي عالي عالي عالي صاحبي، ونقعد سوا نطوي الانين بالحنين، ونقعد سوا نطوي الانين بالحنين. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد، حلوة الحلوة اللي بدا بنا مستمعينا الأعزاء. وآخر تترات سيد حجاب في هذه الحلقة تتر مسلسل عد النهار، تأليفه ولحن عمار الشريعي وغناء علي الحجار في 5 دقائق. الكرامة انت قادر تبقى بيها جدير. درب المراسة وزيل شر وزيد الخير وسعد ضمير لاجل خير ناسك وخير الغير. يبقى المصير خير وحب ورحمة ومواد. مستمعينا الأعزاء، وأنتم تودعون آخر ساعات السحر، ابتسموا مع هذه الفقرة الفكاهية من تسجيلات ساعة القلبك. سيداتي، آنساتي، سادتي، الطب تقدم قوي، يعني كمان 100 200 200 سنة محدش هيسمع كلمة أهدي أبدا، إلا بقى في المواويل والأهات والغراميات، لدرجة إن في دكاترة بتعالج من غير دواء. مرة واحد راح للدكتور قال له مالك؟ قال له صباع رجلي الشمال بيوجعني يا دكتور. كشف عليه الدكتور وقال له اسمع، أنت لازم أولا تبطل السجاير. قال له ما بشربوش. طيب بقى تبطل تشرب قهوة. قال له ما بشربهاش. طب تبطل تشرب شاي. ما بشربوش. طب تبطل تشرب جوزة. ما بشربهاش. طب تبطل تشرب مية. ما بشربهاش. طب تبطل تشرب كزوزة. ما بشربهاش. اتضايق الدكتور قال له لا بقى، اشرب لك حاجة وبطلها عشان اعرف اعالجك. ايها السادة، ياما الطب تقدم وياما في حاجات ومحتاجات، وبالمناسبة دي هنقدم لكم دلوقتي نطاس الفاميليا اللي يحلل البدنجان ويحرم الفاصوليا لطفي الحكيم مع سيد لوكسور من تأليف أحمد سيد لوكسور. موضوع النهاردة عن مرض الروماتيزم. معنا دلوقتي الحكيم المعروف يزول الدايخ. هنحاول نعرف من سيادته دلوقتي كل شيء عن المرض ده. ممكن والله يا سيد دايخ نعرف الروماتيزم بيجي من إيه؟ بكل ممنونية. أغلب الناس مع الأسف الشديد عندها فكرة إن الروماتيزم بيجي من البرد، مع إنه ملوش علاقة بالبرد خالص. عجيبة قوي، أمال الروماتيزم بيجي من إيه؟ من الساعة. الساعة؟ طب ما البرد هو ساعة. يظهر حضرتك ما تعرفش حاجة في الطب خالص. البرد هو الساعة؟ كمان شوية تقول لي إن البرد هو الرنجة شوطين. ما ترد يا أستاذ. أرد أقول إيه بس يا أستاذ يا سيد دايخ؟ البرد هو الرنجة شوطين؟ أنا عارف إيه هو الرنجة شوطين ده؟ الرنجة شوطين هي العجة سكروديا. طب وإيه هي العجة سكروديا دي؟ العجة سكروديا هي الفتة رزين. ده بيقول إيه ده؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. ما دام ما تعرفش حاجة تبقى تسكت. حاضر، عرفنا إن سبب الروماتيزم هو السقعة، أمال البرد بيسبب إيه؟ الزكام مثلا؟ لا لا لا لا لا، الزكام إيه؟ البرد هو السبب الأساسي في مرض الكلو. كلو؟ دي حاجة مدهشة خالص. بقى البرد بيسبب الكلو اللي بيطلع في الرجل؟ أنا أفهمك، أنت لما تكون بردان تلبس جزمة ولا تمشي حافي؟ ألبس جزمة طبعا. وافرض إن الجزمة ضيقة عليك يحصل إيه؟ يطلع لي كلو. قالك كلامي؟ البرد لبسك الجزمة والجزمة جابت لك كلو، يبقى البرد هو اللي جاب لك الكلو. قربت تفهم؟ عظيم قوي. طيب وايه رأي سيادتك بقى في احسن علاج للروماتيزم؟ شوف يا سيدي، ايوه، الحقن المضادة لمرض التيفود مثلا بيحضروها من ايه؟ من ميكروب التيفود نفسه. اهو زي ما اشتقينا علاج التيفود من مرض التيفود نفسه، كذلك الروماتيزم، ايوه، بما انه بيجي من الساعة فقد اشتقينا من الساعة المساعة. يا ميت بدنجان. والمساعة دي بقى أستاذ بتتاخد قبل الأكل ولا بعده؟ لا قبل ولا بعده يا أخي. المساعة يا أستاذ كعلاج للروماتيزم تتعمل لبخة. لبخة؟ ده لبخة خالص. طب ممكن بقى نعرف يا أستاذ نبذة صغيرة عن المرض ده ونشأته؟ سماعة وطاعة يا فندم. مرض الروماتيزم ده مرض قديم قوي، وكان أيوة. الاسم بتاعه في الأول روما، والسبب في ذلك إنه نشأ في مدينة روما بفرنسا. فرنسا؟ لكن يا أستاذ المعروف، المعروف إن مدينة روما دي في إيطاليا. أياميها كانت لسه فرنسا. طب وإزاي اتنقلت بعد كده لإيطاليا؟ بفعل الزلازل. ده شيء جميل خالص. أمال كمالة اسم الروماتيزم بقى جت منين؟ جاي لك أهو. أيوه، اتنقل مرض الروما بعد كده إلى تركيا، فرأى علماء النحو والصرف هناك أن يستلفوا الته والره من كلمة تركيا ويلزقوها في كلمة روما، فأصبح اسم المرض روماتيز. روماتيز؟ روماتير بقى، مش بتقول استلفوا الته والره؟ ما أصل الره نزلت عليها نقطة. مسكينة قوي، بقى الره نزلت عليها نقطة فأصبحت زين. ده كلام زين. طيب بقى يا سيدي والميم الأخرانية جت منين؟ الميم دي بقى يا سيدي جت من إن واحد دكتور من بتوع زمان، أيوة، كان كل ما يكشف على واحد عنده روماتيز يقوم يزوم ويقول ميم، وبذلك انضافت الميم رخرة فأصبح اسم المرض روماتيز. ودلوقتي بقى لو سمحت يا أستاذ تردلنا على بريد الركن. تفضل. ده جواب من واحد بيشتكي من إن عنده جرح في دراعه بقاله يجي شهر ومش عاوز يصحى. صبغة اليود. أيوة، لكن المعروف يا أستاذ إن صبغة اليود تتحط على الجرح الجديد بس، وده جرح قديم بقاله شهر. يا أستاذ مين قالك إنه يحط صبغة اليود على الجرح؟ ما يعمل بيها إيه؟ يشربها. يشربها؟ يشربها إزاي يا أستاذ؟ دي صبغة اليود سم، واللي يشربها يموت. مدام بأمر الدكتور ما يهمش. طيب، وده جواب من واحد بيسأل عن أحسن علاج لمرض السكر. مية الفسيخ. ومية الفسيخ دي بقى تنشرب رخرة زي صبغة اليود؟ لا، حقنة في الوريد. يا سلام. الجواب الأخراني بقى من واحد عنده كحة مزمنة تعباه جدا وبيسأل يعمل ايه. شوف يا سيدي، أيوة، علاج الكحة ده في منتهى البساطة. أيوة أيوة يا سيد دايخ. أيوة، هقول لك إيه أهو. علاج الكحة ده يا سيدي حاجة هينة خالص. لا لا لا لا. سلامتك سلامتك يا سيد دايخ. أجيب لك كرسي يا سيد دايخ. الكرسي ايه؟ شوف لي حاجة للكحة. سيداتي آنساتي سادتي، معروف في الدنيا كلها ان الواحد مهما قرا وتعلم يبقى برضو ناقص علم، وكل ما ياكل يبقى برضو ناقص اكل، وكل ما يتخن يبقى برضو ناقص تخن، وكل ما يعقل يبقى برضو ناقص عقل. انا كده لما حتى اقرا 5-6 كتب الاقي نفسي ما شبعتش، فحود على النمليه اخد لي معلقتين رز. مش بس كده، اما اقرا كتاب واخلصه ابقى زي اللي كلت رطل بسبوسه. عشان كده بدل ما ضيع وقتي في قرايه كتاب اكله. ودلوقتي لما حاسب بتاع جرايد واقول له كام حسابي يقول لي سيادتك كلت 30 جورنال و90 مجله، وانا شاطر جدا في اني انقي الكتب اللي فيها كل الفيتامينات. يعني اذا كان جسمي محتاج لفيتامين الف اكل املا، محتاج لفيتامين جيم اكل جغرافيا، محتاج لفيتامين سين اكل سبانخ. والنهارده هنقدم لعشاق الثقافه والقرايه والكتابه الفيلسوف العجيب والعالم الرهيب ذو الكلام اللهليب الاستاذ فهمان الحماقمق. ايها الساده، اليكم محاضره نقد فيلم سينمائي تاليف مصطفى كامل حسن، ويلقيها فيلسوف ساعة قلبك فؤاد المهندس مع ابراهيم الشامي. سيداتي انساتي سادتي. لا لا لا لا، ارجوك ستوب. اديني فرصة اني اقدم نفسي. تقدم نفسك ازاي يا استاذ؟ دي ما حصلتش، لازم انا اللي اقدمك الاول، العادة كده. امال المحبوس ازاي؟ بقول لسيادتك ان العادة ان واحد يقدمك. امال القلبهار ازاي؟ وبعدين يا استاذ؟ اصلي انا العب طاولة كويس، تلعبني 10 طاولة. متأسف يا أستاذ ما عنديش وقت. يبقى لعبني 9 طاولة بس. إيه رأيك؟ بقول لسيادتك ما عنديش وقت. أمال يا أخي عايز إيه؟ يا أستاذ يا أستاذ. إيه؟ عايز أقدم البرنامج. لا لا يا أستاذ، أنا هقدمه. طيب قدمه وخلصت. متشكر. سيداتي آنساتي سادتي، اسمحوا لي أقدم لكم نفسي، ولا أقول لكم انا هخلي نفسي هي اللي تقدم لي. اتفضلي يا نفسي. يا ستي اتفضلي. والنبي تتفضلي. اخصى عليك يا نفسي، انت مكسوفه. طيب يبقى مفيش فايده بقى، لازم انا اللي اقدم لكم نفسي بقى. انا فيلسوف الغبره العالم العلامه الاستاذ فهمان الحمقمق. سهرت ليلي ونمت نهاري لغاية ما جمعت العلم في قرطاس أفكاري. أصبحت قاموس متنقل، أنسايكلوبيديا متحركة. وعشان كده اترجتني ساعة لقلبك إني آجي علشان أثقفكم. مع ان التثقيف ده حاجة بسيطة خالص، يكفي انكم تسقفوا عشان تبقوا مثقفين يعني. يا استاذ حيلك حيلك. كفاية كده، ادخل بقى في الموضوع. ادخل ازاي يا استاذ والباب مقفول؟ باب ايه اللي مقفول؟ باب السينما. وانت كنت في السينما؟ مال انا مش عالم بس، انا فنان كمان وناقد من النقاقيد الكبار. بقى حضرتك بتنقض افلام؟ امال يعني بنقض وضو؟ طيب تسمح سيادتك بقى تنقض لنا الفيلم اللي شفته؟ ايوه. في الواقع انا خرجت من بيتنا وانا في نيتي اشوف سينما هشك هشك. كويس. لكن ما رضيتش ادخل. ليه يا استاذ؟ اسم الفيلم ما عجبنيش، مع انه معروض في السينما دي بقاله اكثر من 3 اسابيع. والفيلم ده اسمه ايه يا استاذ؟ اسمه مغلقه للتحسينات. ما شفتوش. ففي الواقع ما عجبنيش الفيلم، فخدت بعضي فاخدت بعضي او بعضي هو اللي خدني، مانيش فاكر مين اللي خد التاني، انما فاكر كويس اني انا اللي دفعت الحساب. احنا عايزين دلوقتي سيادتك تكلمنا عن الفيلم. اها طبعا جايلك في الحديث، بس يهمني ملاحظه ان المستمعين كل واحد يحضر ورقه وقلم وعصايه الغاليه وخرزانه، عشان هيسمعوا مني ماده ثقافيه يستفيدوا منها أي ويقدروا على ضوئها انهم ينقدوا اي فيلم من غير ما يشوفوه. طيب اتفضل. اتفضل يا استاذ اتفضل. ايوه يا استاذ. حيث بقى اني ناقد من النقاقيد الكبار. يا استاذ خلصنا بقى. ازاي يا استاذ؟ كل شيء له مقدمه. تقدر تاكل اكل من غير ما تبداوا بالشوربه؟ اهي المحاضره اللي هقدمها النهارده دي شوربه. طب اغرف شويه. طيب حيث اني ناقد من النقاقيد الكبار. يا استاذ ارجوك ما تدلقش شوربه افكاري. خليني اسقيها للمستمعين. اتفضل يا استاذ اسقيهم. حيث اني ناقد من النقاقيد الكبار، فانا هفصص الفيلم زي ما نفصص الفاصوليا اللوبيا البسلة والاصناف دي، طبعا لذيذة جدا، ها خصوصا اذا كان جنبها طبق رز مفهوز. مفهوز ايه يا استاذ؟ المهت. نرجع للفيلم. انا قلت لسيادتك اني هفصصه، يعني مش هقول كلام كشري. لا انا هخلي كل حاجة لوحدها، يعني الرز لوحده، العدس لوحده، التقلية لوحدها، والفانيلا لوحدها. حيلك يا أستاذ حيلك. أنت هتنقط فيلم ولا هتطبخ طبخ؟ يا للجهل يا للأمي. أرجوك تفهمني، أنا أقصد أني أتكلم عن الإخراج، وبعدين عن التمثيل الدبلوماسي وغير الدبلوماسي، وبعدين أتكلم عن الصوت والضوء والطبيعة والكيمياء والجبر والهندسة والأشغال والصحة والتموين. طيب اتفضل بقى كلمنا عن الإخراج. أيوة. الإخراج، أنا في الواقع عندي كلام كتير جدا عن الإخراج، ولولا أني مش عايز أهدم صناعة السينما واللي بيأكلوا منها واللي بيشربوا منها واللي بيدخلوا منها، ولولا هذا ولولا ذاك ولولا تلك ولولا غير هذا من غير ذاك من غير تلك، ولا اقول لك بلاش مش لازم اقول لك كان هيحصل ايه. المهم اول حاجه ما عجبتنيش وانتقدت المخرج انتقاد مر لازم ماذا فازع، هي التذاكر. تذاكر ايه يا استاذ؟ تذاكر الترامواي. درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.